الحمد لله الذي هدانا بالصادق الأمين إلى الصراط المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله ورحمته للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، قائد أعظم أمة في التاريخ، قائد المجاهدين، وسيد المرسلين، وإمام المتقين. الله تعالى أكرم البشرية بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجها به من الظلمات إلى النور، ومن الذل إلى العز، ومن الجهل إلى العلم، فأبطل عادات الجاهلية، وقضى على معالم الوثنية، وغير الكرة الأرضية من ظلم وتجبر واستعباد وتكبر إلى عدل وسلام ورحمة ووئام. معاشر الموحدين، أليس لهذا النبي الكريم حقوقا علينا نقوم بها وندافع عنها؟ وهو الذي يقول: من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم. إذا كان هذا في حق سائر الناس، فكيف هذا بحق سيد الناس وإمام البشرية محمد صلى الله عليه وسلم؟ حري بنا، بل واجب على كل مسلم ومسلمة، أن يذب عن عرضه المصون، ويناضل أهل الكفر والمجون، ويدافع من أجل حقوقه إذا انتهكت، وسيرته إذا انتقصت، بكل ما آتاه الله من الاستطاعة. إخوة الإسلام، محمد الميت، الموت للعرب، النكبة الثانية على الطريق، ستنتهون في مخيمات اللاجئين. دينك مسخرة ومزبلة. العربي الوحيد أو العربي الجيد هو العربي في القبر، العربي ابن زنا، فلسطين ميتة. هذه بعض عبارات قطعان الصهاينة في يوم الثلاثاء الماضي في مسيرة الأعلام التي يحيون بها نكباتهم، ويحيون بها ذكرياتهم التعيسة. بل إنهم شتموا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح تستبشع الآذان سماعه، ولا يليق حتى أن نذكره بألسنتنا. شتموه صلى الله عليه وسلم أمام الشاشات وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وقد نقل عبر مقاطع واضحة لا تحتمل التأويلات ولا الاحتمالات. يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتلون في أقل من يوم سيدتين مسلمتين فلسطينيتين بالرصاص. لم يكن ذنبهم إلا أنهم أرادوا أن ينتقلوا من منطقة إلى منطقة. يفعلون هذا، ولمثل هذا سابقا كانت تجيش الجيوش وتقاطع الدول ويسحب السفراء. هل بعد هذا المنكر من منكر؟ أين إنكار هذا المنكر من قبل الحكومات العربية والإسلامية، وهي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نفهم من هذه الجرأة الصهيونية التي يهان فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتنقل هذه المقاطع بشكل واضح وصريح من قبل دولة كافرة مارقة خبيثة صهيونية تدعي كذبا وزورا وبهتانا أنها تطمع في إقامة السلام العادل مع شعوب المنطقة، وهي تضمر العداء الواضح الصريح والكراهية للإسلام ونبي الإسلام وأهل الإسلام سرا وعلانية. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا حراس العقيدة، يا أهل الإسلام، هل مثل هؤلاء يستقبلون؟ هل مثل هؤلاء يرحب بهم ويحتفى بقدومهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا سب نبي الإسلام فماذا يبقى بعد ذلك من ديننا؟ ورغم ذلك أيها الإخوة، رب ضارة نافعة، كأن الله بعث لنا هؤلاء الحثالة الحقيرون المجرمون لنصحو من سبات نومنا. تأملوا معي هذا الموقف الذي حصل في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، تتحدث على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه وتشتمه. ما الذي حصل؟ فخنقها رجل، أي من الصحابة، فخنقها رجل حتى ماتت، أخذته الحمية والغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال هذه المسألة لا تليق وهم دعاة سلام وحمائم سلام بيننا وبينهم عهد ومصالحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبطل دم الصحابي، قال لا قصاص عليك، ما فعلته هو الفعل الصحيح وفي الموضع الصحيح، أسقط عنه القصاص. أيها الإخوة الكرام، إخوة الإسلام، من لا يشعر بشيء ولا تتحرك منه شعرة والنبي صلى الله عليه وسلم يشتم بينما يغضب حينما يشتم أو ينتقد شخص من علية القوم ومن كبار الناس ومن أصحاب المناصب، على هذا الشخص أن يراجع إيمانه وإسلامه وعقيدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وهل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا علامة على حبه صلى الله عليه وسلم؟ من يكتفي بالتفرج فقط فليسأل نفسه، يا ترى هل سيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هل سيكون ممن سيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم العرض على الله وهو لم يتمعر وجهه ولم يتغير قلبه أمام هذا السب والشتم الصريح القبيح؟ أيها المسلمون وأيم الله، ما انتصر الإسلام في أوج عصره إلا برجال باعوا الدنيا طلبا للآخرة، وبعضنا اليوم أهمته الدنيا والمصالح والدنانير الفانية، فأين الهمم والغيرة؟ أم ماتت العزائم والشيم؟ لنعد إلى رشدنا، لنكن عن حياض الدين منافحين وعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم مدافعين بكل ما أوتينا من وسائل مشروعة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لترجع حكوماتنا إلى مقاطعة هذا الكيان السرطاني، حتى لو اعتذروا وتعذروا لم يبق لنا معهم أي كلام بعد سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، واللهم انتقم من هؤلاء جميعا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أن الله أمرنا بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة يا رب العالمين تذل بها أعداءه، تذل بها أعداءه، وتكفيه بها شر المستهزئين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا متين أن تنتقم لنبينا صلى الله عليه وسلم من الحاقدين ومن الشانئين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا عظيم يا رحيم يا كريم، ارفع عن الأمة هذه الغمة. اللهم ارفع عنا هذه الغمة، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، وأكرمنا بالشفاء، وأنزل علينا الدواء يا سميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا ممن حار الأطباء في علاجهم، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب عنهم الباس، اشفهم أنت الشافي. اللهم ارحم موتانا ممن ماتوا بسبب الوباء، واجعلهم في عداد الشهداء يا واسع العطاء. اللهم يا ربنا نسألك خير هذه الرياح والغبار وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الرياح والغبار وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين من فضلك وكرمك، وأن تنصر الإسلام والمسلمين، واللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأقم الصلاة.